إن أنت في النجاسة لازم تزيل عين النجاسة. أنت لو غطيت النجاسة بتاعت الطيب مش نجاسة طبعا، لو غطيت بقى الطيب ده مطيب حتى جاهز، طالما أنك قد أذهبت رائحته وأهلكته. وبعد الوجه الأولى مفهوم ده. الوجه الثاني أن النجاسة، ودي مسألة قريبة إذا مسلم عشان الناس تفهم فقه صح، أن النجاسة بطهارات الحدث أشبه من إزالة الطيب. إنها المرة اللي فاتت قربناها شوية لما كنا بنتكلم على أدلة الحنفية، أنت فاكر؟ إن إحنا نقول إيه؟ أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه ولا النجاسة بإزالة الطيب أشبه؟ يعني لما أقول له لا أنا قيس إزالة النجاسة بالمية على إيه؟ على رفع الحدث بالمية، أقرب لي من هذه إزالة النجاسة بالمية على رفع الطيب بالمية، أيهما أقرب؟ ها؟ إذا رفع الحدث أقرب لي هنا، ها صح ولا إيه؟ يبقى إزالة الإيه؟ النجاسة بالماء، أما أسعى على إزالة الحدث بالماء أقرب من أن أقيس إزالة النجاسة بالماء على إزالة الطيب بالماء، يبقى أيهما أقرب؟ إزالة النجاسة بإيه؟ عشان كده بقول إن الطهارة، إن النجاسة بطهارات الحدث أشبه من إزالة الطيب، فإلحاق طهارة الطهارة أولى، يبقى نلحق الطهارة اللي هي رفع إزالة النجاسة برفع الحدث أولى من إن إحنا نلحق إزالة النجاسة بإزالة الطيب، والطيب ده نجاسة؟ يبقى انت بتقيس بإزالة الطيب اللي مش نجاسة بإزالة الايه؟ بإزالة النجاسة اللي هي نجاسة. انا لا، كنت انت بتقيس بإزالة النجاسة اللي هي طهارة برفع الحدث اللي هو طهارة، مش إزالة النجاسة اللي هي طهارة برفع الطيب اللي هو مش طهارة اللي هو طهر في ذات مفهومة الاخوة الاحباب اللي ورا، مفهومة طيب. احنا عندنا مسألة تانية قالوها، دي بيقولها المعاصرين زي ما سمعنا من الحيرة في كتب المعاصرين واخواننا المعاصرين العلماء وشيخنا واهل العلم، هيلاقي المسألة دي يقولوا دي نزول نجاسة زي زلت انا بقية زال خلاص انتهت طهرت وانتهيت، ليه يرى الشرح المنتع ولا يرى كلام المنتع مية ولا غيره، هيلاقي المعنى ده. يقول له ايه؟ يقول له ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. الثوب ده نجس ليه؟ نجس ليه؟ عشان عليه نجاسة. طب فين النجاسة؟ تقدر تقول انه نجس؟ تقول له الثوب ده نجس؟ يعني فإذا الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال الحكم لو أن هذا الثوب نجس بإزالة النجاسة، يبقى لا يلزم مية ولا شيء. اسمع يا رب بقى يقول ايه الإمام؟ يقول له بقى وأن قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها ليس بلازم. قال له ليه؟ قال له لأنك لو جبت حتة لحمة من لحم الميتة، ميتة الميتة نجسة ولا مش نجسة؟ نجسة، مش كده زي ما ربنا قال؟ لما الميتة نجسة، قال له أيوة حتة لحمة ميتة حطيتها في مية، الميتة تنجسها طب ما تنجسهاش؟ ها؟ تنجسها، شلت النجاسة والمية تغرب؟ ها؟ هو يقول له لا كلامك منتقد اهو بالكلام ده، لو كلامك صحيح يبقى صحيح في كل الصور. ها؟ الناس بتفهم معايا ولا نايمين؟ طب الإمام يرفع ايه؟ لازم الإمام يرفع ايه؟ ما أصل الإمام يرفع ايده دي لازم عشان معناه إنه ما رفعش ايده يبقى كله نايم. يبقى هو نايم رفع ايده، هو مش نايم رفع ايده، يبقى هو في كلتا الحالين رفع ايده نايم. ما رفعش ايده لا ايه ما الناس تفهم ربك الشقه بتاع المساله دي عشان اجيب لهم فقه دلوقتي جميل قوي في النجاسه. في النهايه المساله الحكم يتعلق بايه؟ بعلم النجاسه. نقول السبب ده نجس لان عليه نجاسه، نشيلنا النجاسه زال الحكم. قال صار الحكم الصوم ليس نجسا. شوف بيقول لي بقى الحقيقة الإمام النووي رحمه الله تعالى قال انتصف بلحم الميتة، لو وضعت لحم الميتة في المية تنجست المية، لو شلت اللحمة من المية بقيت المية نجسة كما هي. لو كان كلامك صحيحا لكان مضطردا، مضطردا يعني مستمر في كل الصور، مش يجي صورة أو صورة لا، لما يجي الصورة لا أو بكلامك مش صحيح.

والراجل الثاني اسمه ايه بقى؟ ما بنقدرش مخالف ده ولا حاجه. بنقول والله انا عندي خمس ستار ميه مطلق وعاوز استحمى، فقال لي ايه حط ايه؟ حط عليهم ماء طاهر بس غير مطلق. حط عليهم ماء كملهم باي ماء؟ قال له بقى لو كان الماء وزن قد الماء المطلق او اكثر يبقى ده لا يجوز الطهاره ليه، وان كان اقل جائزة الطهاره. فده الواجب ايه؟ المقابل الايه؟ المقابل الاصح. نفس الامام عندنا اليوم الاصح والايه؟ والصحيح. الاصح بتقدير مخالفه، ولو حطينا ماء ورائحته قاطعة هنقول لا الضمى رائحته ليه ريحة وزهرة، فإن غيرت فهو إيه؟ لا يجوز استخدامه، وإلا جاز. يعني نقدر القلة والكثرة بالتغير فيما لو كان مخالفا له في الصفات. وده الواجب الأصح اللي احنا ماشيين عليه، الواجب الصحيح بتقدير الواجب. يبقى دي مسألة واحد بيحتاجها. طيب في واحد بقى بيقول له ايه؟ طب لو احنا اعتمدنا باللي انت بتقول عليه ده بكل الكلام ده بتخذله مخالفا او بالقل او بالكسر او بالوزن، هل يجوز استعماله كله ام يجب تركه قدر الماء؟ يعني لو انت حطيت عندك سبع ترطال ميه وحطيت عليهم ثلاثه، طبعا واحد لما يجي يتوضا ما يتوضاش بالعشر ترطال ميه وهي بتبقى في الاناء شويه كده، يقول له ان